هذا ورقة تتعلق بتنظيم الأمر في المسجد، هذا لا يتعلق بالشيخ الذي يعلم في المسجد، هذا يتعلق بإمام المسجد أو المسؤول عن المسجد، إذا أراد أن يوجه أحد يكتب يتكلم في المسجد وينصحهم بما يوجههم فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.